انت الأب وفر لدن الله تعالى وفر لله علوا كبيرا. وحسب آدم قال له كنت من التراب من أب ولا أم من التراب ومن أنبة من التراب والأشجار وغيرها. ورجل حواء قال أكوني فكانت من نفس آدم وأكل من ذكر. كل ذلك من دلائل ودفعه العظيمة وأنه سبحانه وتعالى لا يغلبه شيء ولا يمنعه شيء بل هو القادر على كل شيء. فإذا قال شيء كنت وبهذا قصره إذا قال الله أمنع فإنه يقول فهو يكون سبحانه وتعالى. ثم ذاك إلا لكمال قدرته وكمال علمه وكمال حكمته سبحانه وتعالى. ويجب على جميع المثلثين أن يؤمنوا بذلك وأن يعتقدوا بطلان ما قال في النصارى في عيسى وما قال في اليهود في العزيز وما قاله غيرهم بالنسبة لولد الله سبحانه وتعالى. ويجب على جميع الإيمان بأنه كان في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأنه مستحق أن يعبد ويطاع أمره وينتهى عن نهيه. وبذلك يستحق المكلف كرامه وجزيل عطاءه وفوز بكرامته يوم لقائه سبحانه وتعالى. وقال تعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الايات لقوم يوقنون. قال محمد بن اسحاق حدثني محمد بن قول عمر نعمة بن صالح قلنا بدعة لغوية يعني ممكن تكون على يعني هذا السابق مستمر وان كان فعل عليه صلى الله عليه وسلم عده ايام لكن النبي لم يستمر عليها وعمر استمر. هذا احسن ما قيل فيها لان لا في البدعه الشرعيه يعني هناك بدعه ما يعرفها رضي الله عنه لانها ليست بدعه بل فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وحث عليها رغبه فيها ليست بدعه من جهه الشرع. وانما هي بحكم شتم وبانها استمرت على حال لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقال الشيء الجديد بديع حتى الآن عند العرب وعند الحضر قليل البديعة غير قليل القديمة. البديعة التي تظهر إشاء وقديمة العادية هي التي سبق إشاء وهذا مجددة. الشيء المبتدع المخترع الجديد ليس غيره سابق في أمر الدنيا والدين حتى في أمر الدنيا وبالعكس الغوية من جنس أمور الدنيا ويبدع فيها من طائرات ومن مركبات فضائية ومن قاطرات من غير هذا ما أحدثه الناس. هي بدعة دنيوية بدعة من جنس ما يبتدعه الناس في صناعاتهم وأعمالهم الدنيوية وزارعهم وغير ذلك. هذه لا تضر ولو سميت بدعة لا تضر إنما المنع بدعة الدين وهو إحداث شيء يتعبد به الناس ويتقرهم بين الله جل وعلا ليس له اصل في الشر. هذا هو المنكر ومن اراد من انتقال من محرم بدعه بكل بدعه مباحه. والذي اجمع اهل السنه والجماعه على نهي النهي عنه وانكاره ويتبع اهل العلم الى تقسيم البدعه الى احكام خمسه واجبه مستحبه محرمه مكروهه مباحه. ولكن الصواب ان هذا التقسيم ليس بشيء وأن هذا قسم واحد فقط في هذا الدين قسم واحد فقط مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة هي قاعدة كلية جامعة لا يخرج عنها شيء كل بدعة ضلالة التقسيم لا وجه له. وما سماه بدعة حسنة لأنه جاء به الشر ليس من ليس ما بدعة بناء الدراية المدارس والعلم الصحيح هذا من عندنا نظر به لحفظ كتاب الله وللشرع ولتعليم الناس الخير وليس عندنا من بدعه. نعم للدين والرسول امر بذلك. الذي لا يدع فيه تسميته على بدعه غويه ومكتوب عليها اسم جهه النوع يعني. لا توجيه لقول عمر قال محمد بن اسحاق حدثني محمد بن ابي محمد عن عثمان بن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رافع بن حرمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال رافع بن حرمل

وغيرهم أو ثوبان وغير ذلك، فلا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هم على ذلك بلفظ حتى تقوم الساعة، والمعنى حتى توجد أشراطها العظام، ولهذا باللفظ الآخر حتى يأتي أمر الله. وأمر الله هنا لأن فسر في الحديث الآخر رواه مسلم الصحيح وغيره أنه ريح طيبة يرسلها الله عز وجل في آخر الزمان بعد طلوع الشمس مغربها وبعد الدابة وبعد نزول عيسى وبعد خروج أجل مجنون، بعد هذه الآيات العظام ريح طيبة ترسل على أهل الأرض فيقبل الله بها أرواح المؤمنين والمؤمنات، ولا يبقى بعد ذلك إلا الأشرار إلا تصار فعليهم تقوم الساعة. المقصود إن هدى الله هو الهدى الذي يجب التزامه، وإن هدى الله هو الهدى إن هدى كامل الذي يجب التزامه والثبات عليه. كما تقول الرجل زيد هو الرجل هو الشجاع وفلان هو الإمام، يعني الرجل الجيد المتأهل لهذا الأمر والمتصل بصفات الرجولة، وهكذا زيد هو الشجاع هو الإقدام. المقصود من هذه مبالغة في بيان أن هدى الله هو الهدى وليس الحق الذي لا ريب فيه، وليس هناك هدى سواه. ما عند اليهود ليس بهدى، وما عند النصارى ليس بهدى، وما عند المثليين ليس بهدى، وما عند الشيوعيين ليس بهدى، وما عند المجوس ليس بهدى، وهكذا كل طائفة ليس عندهم الهدى. الهدى فيما جاء الله فيما بعث الله به النبي عليه الصلاة والسلام هو الدين الحق، وهو الهدى إلى طريق السلامة وطريق السعادة طريق الأخلاق الفاضلة طريق التوحيد طريق الإيمان طريق مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. ومن هدى الله هو الهدى، نعم هو الهدى الذي يجب التزامه وليس هناك هدى غيره. نعم. وقوله ولن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لحم الله من ولي ولا نصير فيه تهديد ورغيب شديد للامه عن اتباع طرائق اليهود والنصارى بعد ما علموا من القران والسنه عياذا بالله وخيانه. وانما قال الامه لانه المقصود من الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم ولن اتبعت اهواءهم، صرف حافظ بكلام الأمة لأن المقصود الأمة، لأن الله قد عصم أن يتبع أهواءهم وحفظ فيما بعثه به، ولكنه يخاطبه بهذا لتحذير الأمة وتنبيههم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان الرسول الذي هو أفضل الخلق لو اتبع أهواءهم قال لهلك فكر بحالكم أنتم. وثناء الله مثل قوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين قبل ذلك أشركت ليحبطن عملك، ويعلم سبحانه أنه لا يشرك وأن الله قد عصمه من هذا، لكن التحذير تحذير الأمة من هذا الأمر العظيم، وبيان أنه صلى الله عليه وسلم ولو كان أفضل الخلق ولو كان سيد ولد آدم ولو كان رسول الله لو فعل هذا لحبط عمله، فكان بكم أنتم أيها الناس احذروا هذا الأمر الشرك واتباع أهواء الكفار، وأن من اتبع أهواءه هلك وإن كان من كان. نعم. فإن خطاب مع الرسول والأمر بالأمة وقد استدل كثير من الفقهاء بقول حتى تتبع ملتهم، حيث أخرج الملة على أن الكفر ملة واحدة، فقوله تعالى لكم دينكم ولي دين، فعلى هذا لا يتوارث المسلمون والكفار، وكل منهم يرث قريحه سواء كان من أهل دينه أم لا، لأنهم كلهم ملة واحدة، وهذا مذهب الشافعي ورحمه. هذه مسألة فرعية لها بحث خاص في المواريث، والكفار من حيث أنهم كفار وأعداء لله وأنهم على باطل ملة واحدة من هذه الحيثية، يأتي أنهم كفار ولان ملتهم باطلة دينهم باطل أعداء لله، هذا صحيح وملة واحدة بهذا المعنى، ولكنهم ملل شتى من جهة اعتقاداتهم، فاعتقاد اليهود غير اعتقاد النصارى، اعتقاد النصارى غير المجوس، والمجوس غير الشيوعيين، الشيوعيين ونحوهم غير الوثنيين، فهم في اعتقاداتهم مختلفون، لكن يجمعهم الكفر، يجمعهم الضلال، يجمعهم العداء في الاسلام، فهم من هذه الحيثيه ملة واحدة، ومن حيث الاعتقادات المتنوعة ملل، ولهذا جاء في الحديث الصحيح لا توارث بين اهل الملتين، والصواب ان كما ان المسلم لا يتكافر وكان كذلك اليهود لا يتكافر. والنصارى لا يزن يهودي ولا يزن مجوسي لأنهم مختلفون، هذا هو الصواب، ومن جهة مواليه هلل، ومن جهة الكفر بالله وبطلان الدين وأنهم أعداء المسلمين وأعداء لله، هم بهذا المعنى ملة، ولهذا قال ملتهم وهم طائفة يهود ونصارى فأخرجها قال ملتهم. ويجاب عن هذا بجوابين، أحدهما أن المخرج إذا أضيف إلى معرفة عم لعم العدد، والجواب الثاني أنهم ملة واحدة من حيث الكفر والضلال ما من حيث سواء، ولكن من حيث الكفر والضلال وفساد العقيدة. نعم نعم نعم. قال كل منهم يلف قرينه قريبا صلح مو قرينه بالباء، وكل منهم يلف قرينه سواء كان من اهل دينه ام لا، لانهم كلهم ذله سواء، لانهم كلهم ذله واحده وقالوا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال عبد الرزاق عما مرى فكادهم اليهود والنصارى، وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن اسلم وقال ابن جرير، وقال سعيد عن فكادهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن ابي حاتم اخبرنا ابي قال اخبرنا ابراهيم بن موسى وعبد الله بن عمران الاصفهاني قال اخبرنا ابن يمان قال حدثنا اسامه بن زيد عن ابيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتلونه حق تلاوته قال اذا مر بذكر الجنه سال الله الجنه واذا مر بذكر النار تعوذ بالله من النار. وقال ابو العالمين ضعيف وليس المعنى، وليس هذا هو المعنى، المعنى يتلون حق يعني يتبعون حق اتباعه، والمراد بالمؤمن اهل الكتاب الذين امنوا وصدقوا الرسول صدقوا موسى وصدقوا عيسى وصدقوا محمد صلى الله عليه وسلم، هم المراد. وهكذا من كان مثله من امه محمد صلى الله عليه وسلم يتعم جميع من كان بهذه المثابه، الذي اتاهم الكتاب يشمل اليهود والنصارى، وهكذا اصحاب محمد فانهم اوتوا الكتاب والقران، وكل من اتبع حق الاتباع هو مؤمن بعد حقيقه، يسأل حق تلاوته ان يتبعون حق اتباعه، الحديث لا تلت ولا تلت ولا اتبعت اهل الحق. المراد هنا الاتباع والاستقامه على الطريق السليم، هو هو مؤمن حقا، اما من قرأه وانتسب اليه ولكنه لا يتبعه فليس من اهله، وانما اهل القران واهل التوراه واهل الانجيل هم اتباعها مستقيمين عليها، هم الذين أحلوا حلالها وحرموا حرامها وتجمعوا أوامرها، فهؤلاء هم أهلها هم المتبعون، ولم سواهم هو ليس من أهياء وإن اتبع إليها، فاليهود الآن ليسوا من أهل التوراة والنصارى ليسوا من أهل التوراة، وكفار من أمة محمد الذين عمتهم الدعوة ولم ينقادوا للقرآن ليسوا من تابع حق تلاوته، فإنما يكون موصوفا بهذه الصفة من كان متبعا له مستقيم عليه، يحب حلاله ويحجم حرامه ويقاد بأوامره ويقف عند حدوده. نعم. وقال ابن عالية قال ابن مسعود رضي الله عنه والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله ولا يفرق الكلم عن مواضعه ولا يتأوهم شيئا على غير تأويله. وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ومنصور بن مسعود عن ابن مسعود قال السدي عن ابن مالك عن ابن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا

وقوله قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. حتى بعض ما قالوا في نظر والصواب ان يقال الله اعلم بمراده سبحانه وتعالى. فان مثل ما قال فيما تقدم ليس هناك خبر صحيح ولا اجماع يبين هذه الكلمات. ويجب ان يقتلوك لامرها الى الله عنها شرائع واوامر ونواهي خلاف الله بها فكملها. اما تعيينها وانها كذا وكذا وكذا يحتاج لها نص او اجماع. لكن من المعلوم المقطوع بانها اشياء امر بها وكلف بها عليه الصلاه والسلام فوفى بها وادها كما امر عليه الصلاه والسلام. نعم.